وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد، فهذا درسنا الثاني من كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. قال الصابوني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان، هذه أسماء بلاد، قال: متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. طبعا هنا وزيارة قبري، في بعض النسخ المطبوعة وزيارة مسجد نبيه، وهذا خطأ في المخطوط، وزيارة قبر نبيه. كوننا أو كون الذي يطبع الكتاب يتبنى القول ببدعية شد الرحال أو السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني أنه يجوز له تغيير شيء في متن كتاب من الكتب. على العموم، هو قال المؤلف: متوجها إلى بيت الله الحرام زيارة قبر نبيه، فلم يتوجه فقط لزيارة القبر، هذا أولا. ثانيا، موضوع زيارة القبر، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، باتفاق أهل السنة أنها جائزة، ولكن الذي حصل فيه الكلام السفر للزيارة، السفر للزيارة، شد الرحيل للزيارة، لزيارة القبر، فقد جاء وصف ذلك بالبدعة كما ذكر ابن بطة في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، قال: ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها. فأهل السنة كثير منهم كرهوا شد الرحال لزيارة القبر، وذلك لكي لا يصير حجا، وقد وجدنا من يروج لحديث باطل مكذوب منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون فيه: من حج ولم يزرني فقد جفاني. جعلوا زيارة القبر كالركن من أركان الحج، والحج يكون في مكة، لا حاجة لمن يذهب إلى الحج أن يذهب إلى المدينة، فجعلوا من واجب الحاج أن يذهب من مكة يشد الرحيل إلى المدينة فقط لزيارة القبر. ومن الناس، طبعا هذا كما قلنا باطل مكذوب، حديث باطل مكذوب ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من المبتدعة من جعل شرط الاستغفار أن يذهب الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك آية وردت في المنافقين، يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت، إلى قوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيقول المبتدع: إذن أنت يجب أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتستغفر ويستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تجد الله توابا رحيما، يعني الله سبحانه وتعالى لا يتوب عليك إلا إذا ذهبت إلى القبر، هكذا يقولون. وهذه الآية في المنافقين الذين هم أساسا ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى الرسول لكن ليبرروا تخلفهم عن الغزوة، هم جاءوه للتبرير ولم يأتوه للاستغفار، فلو أنهم جاءوه ليستغفروا ويستغفر لهم لغفر الله لهم، ولكنهم جاءوا وعملوا هذه الأمور، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله، إلى آخره. والآية في المنافقين ليست في من يريد أن يستغفر، بل هناك من أسلم ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الله سبحانه، يقبل الله سبحانه وتعالى منه، فكيف إذا أراد شخص أن يستغفر أو يتوب من المسلمين؟ فهناك يعني المبتدعة غالوا في موضوع النبي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كثير من أهل السنة كرهوا ذلك. على العموم، قال الصابوني: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، يعني كانوا يدعون إليها ويوالون من يتبع هذه الأصول ويعادون من يخالف هذه الأصول. قال وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، يعني قسم اعتقد غيرها بدعوه وقسم اعتقد غيرها كفروا. فليس كل مسائل مما نكفر به بحسب المسألة كما سيمر معنا، فمنها من يبدع مخالفها ومنها ما يكفر. فإذا كان يتعلق بالتوحيد فهذا يكفر، وإذا كان يتعلق ببعض الأصول التي ستمر لاحقا ليست من الأصول التي يكفر عليها. قال وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضلوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. قال فاستخرت الله تعالى وأثبتها في هذا الجزء ما تيسر منها. على سبيل الاختصار، الجزء هو الكتيب الذي يكون في موضوع واحد، ما يوجد خطأ في النسخة، الكتيب الذي يكون في موضوع واحد هذا يسمى جزء، جاء ينتفع به أولو الألباب والأبصار. والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قال قلت وبالله التوفيق. أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. أصحاب الحديث هم الذين استمسكوا بالحديث فلم ينشغلوا بفلسفة أهل الكلام ولا أقيسة أهل الرأي، بل لزموا الحديث والأثر. هذه هم الذين لزموا الحديث والأثر سموا بأهل الحديث، الذين لزموا بالرأي سموا أهل الرأي، الذين لزموا الكلام وعلم الكلام هذه الفلسفة سموا بأهل الكلام. فأهل الحديث ذكر أول أمرهم أنهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية، فأول أمر عند أهل الحديث التوحيد، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فبعد أن وحدنا الله وشهدنا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فتكلم عن الصفات، عن صفات الله سبحانه وتعالى. قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه. فإذا معرفتهم بالله سبحانه وتعالى يعرفونه بصفاته الواردة في الكتاب والسنة. قال ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءتنا آية فيها صفة لله نثبتها، حديث فيه صفة لله نثبته، على خلاف أهل الكلام الذين لا يثبتون، يحرفون ما جاء في القرآن ولا يثبتون ما جاء في الحديث لأنهم يقولون هذا الظن. أهل الحديث يقول ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت الله لنفسه يدي، فأهل الحديث يثبتون لله سبحانه وتعالى يدي ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، يجزمون بأن يدي الله سبحانه وتعالى لا تشبه يد أيدي خلقه. ثم قال ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين. حمل يعني أن يقول معنى اليدين نعمتين، معنى اليدين قوتين. فقال ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين عن النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، يعني كتحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله. الحديث لا يفعلون ذلك، وهو سماه تحريفا، أهل الكلام يسمونه تأويلا. التأويل يأتي بمعنى التفسير، يعني تفسير القرآن أو تأويل القرآن بنفس المعنى تقريبا، فهم يسمون التحريف تأويل لكي تستسير القلوب ذلك. الصابوني سماه تحريفا وهذا الاسم الصحيح، ونحن دائما عند مناقشة أهل أهل البدع مثلا إذا ناقشناهم أو تكلمنا عنهم يجب علينا ألا نجاريهم بألفاظهم. فمثلا لو رضينا بأن التحريف اسمه تأويل سيقولون طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأنت كيف تنكر التأويل؟ تأتي وأنت لكي تفصل وتقول لا أنا أنكر التأويل الذي تؤولونه أنتم الذي هو صرف النص عن ظاهره بدون قرينة وبدون حاجة وبدون إجماع إلى آخر ذلك، بدون ما تدخل بهذه التفاصيل. هذا الفعل الذي يفعلونه اسمه تحريف، كما يقول الصابوني، فأنت قل هذا تحريف والتأويل، أعلمه التأويل أعلمه فهم القرآن، نحن نفهم القرآن وأنتم تحرفون. فلا بد لنا من ضبط الألفاظ وضبط الكلمات في مثل هذه المسائل، وهذه مسألة قليل من ينتبه إليها، حتى تجد من يعني الناس المتمكنين أو العلماء يجارونهم في ألفاظ لا يجوز مجاراتهم عليها، وأحيانا يجارونهم في مثل هذه الألفاظ فيستغل ذلك المبتدع للدخول أو لإدخال الشبهات من خلال ذلك. على العموم فسماه تحريفا. أما تحريف اليد إلى القدرة، أيضا هنا خطأ، تحريف اليد إلى القدرة، فقد قال الآمدي الأشعري ذهب أكثر أئمتنا إلى تفسير اليدين بالقدرة. فيدي الله سبحانه وتعالى التي جاء ذكرها في قوله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول الآمدي الأشعري أكثر أئمتنا ذهب أكثر أئمتنا إلى تفسير اليدين بالقدرة. وماذا يقول الصابوني؟ ولا يحرفون أهل الحديث ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، القوة والقدرة بنفس المعنى. تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف، أو هنا في خطأ كأنه في النسخ يشبهونهما، ولا يكيفونهما بكيف ولا أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين. تشبيه المشبهة خذلهم الله. لا يكيفون، لا يقولون اليد صفتها كذا كذا، ولا يشبهونها بيد الخلق، وسنأتي إلى الكلام عن التكييف والتشبيه بعد قليل بإذن الله أو يعني لاحقا في تفصيل في هذا الأمر. فإذا أيضا لا يشبهون كما تشبه المشبهة خذلهم الله، الذين يقولون أن يد الله شبيهة بيد الإنسان، أو وجه الله شبيه بوجه الإنسان، أو حياة الله شبيهة بحياة الإنسان أو الحيوان أو الجماد إلى آخره. يعني لا يقول مثلا يد الله سبحانه وتعالى شبيهة بيد الباب، ولا يقول وجه الله سبحانه وتعالى شبيه بوجه كذا إلى آخره. لا يشبهون الله سبحانه وتعالى بشيء من المخلوقات. قال وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. تعريف أنهم عرفوا وفهموا هذه الآيات ما معناها وهذه الكلمات ما معناها. فكوننا لا نثبت لله أو لصفة من صفات الله أنها شبيهة بصفة المخلوقين، هذا لا يعني أننا لا نعرف ما هي. فاليد يد، لا يوجد أحد لا يفهم معنى يد. وجه وجه، حياة حياة، قدرة قدرة، ضحك ضحك، مفهومة. ولكن لا نقول يضحك بالطريقة الفلانية، يضحك بالكيفية الفلانية، ولا ننكر ذلك ولا نشبه ذلك بالمخلوقين. قال حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. أهل السنة سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. فالتنزيه هو نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. قال وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. تعطيل أن تقول ليس له يدين، والتشبيه أن تقول يديه كيدي البشر أو كذلك في سائر الصفات يعني. قال واتبعوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الله نفى المثلية، نفى أن يكون لله مثل في خلقه، وأثبت الصفات. السميع البصير أثبتت لنا أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. فإذا كنا نرى خلقا بصيرا، كنا نرى إنسانا عنده بصر، حيوانا عنده سمع، نرى قردا عنده سمع، نرى يعني جمالا عنده بصر، نرى كذا أي شيء. هذا لا يعني أن بصر الله سبحانه وتعالى أو سمع الله سبحانه وتعالى شبيه بذلك، حاشا لله، بل ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة، ولكن نثبت له سمعا وبصرا، ونعرف ما هو السمع ونعرف ما هو البصر. قال: وكما ورد القرآن الكريم بذكر اليدين بقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليدين كخبر محاجة موسى وآدم، وقوله له، يعني قول موسى لآدم: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. هذا رواه البخاري ومسلم. فموسى عليه الصلاة والسلام يعلم أن لله يدين فيثبت ذلك. ومثل قوله هذا منسوب لله سبحانه وتعالى، يعني حديث قدسي ولكنه غير صحيح: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وقوله: خلق الله الفردوس بيده، هذا الحديث في إسناده عون بن عبد الله بن الحارث، وهذا لم أجد له توثيقا معتبرا، ولكن ورد هذا الكلام من كلام كعب الأحبار ومن كلام حكيم بن جابر وكذلك من كلام عكرمة، فوروده عنهم قد يشهد لتقوية هذا الكلام. قال الصابوني: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. المربوب هو الذي له رب، فكل ما سوى الله مربوب لأنه له رب وربه الله، فلا نشبه شيئا من ذلك كله بصفات المخلوقين المربوبين. قال: بل ينتهون فيها إلى ما قال الله تعالى. ينتهون فيها يعني لا يزيدون فيها على ما قاله الله سبحانه وتعالى، يثبتون ما قاله الله سبحانه وتعالى، هكذا أهل الحديث، وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر. إذن اللفظ الذي جاء، ماذا تعرف العرب معناه؟ ماذا تعرف العرب معنى الحياة؟ ماذا تعرف العرب معنى اليد؟ ماذا تعرف العرب معنى الضحك؟ ماذا تعرف العرب معنى الغضب؟ فنثبته ولا نزيله عما تعرفه العرب وتضعه عليه. معنى تضعه أي سمت به أو أطلقت هذا اللفظ على ذلك المعنى. العرب أطلقت ذلك اللفظ على ذلك المعنى، أطلقت لفظ الضحك على معنى معروف، أطلقت لفظ الحياة على معنى معروف، هكذا معنى العرب وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى. فلا نزيله بتأويل منكر يستنكر ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. فنحن عندما أثبتنا لله سبحانه وتعالى ما جاء في الكتاب، أثبتنا اليدين، نكل علم اليدين إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقول لي كيف يديه، لا يجوز، لا نعرف، لم نرى، فنكل ذلك إلى الله، لكن نثبت اليدين بالمعنى المعروف عند العرب. قال: ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه مسألة الصفات لله سبحانه وتعالى، سأختم بها حتى ننتقل في الحلقة أو في اللقاء القادم إلى موضوع آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.